أخذها معي حتى قبري، لكنني الآن أريد أن أحكي. إنما كتمته لأعوام طويلة ليموج في صدري الآن ملحا علي في أن يرى النور سائنية، لذا فلا بأس من أن أقص عليك ما جرى. صدقني يا عم منصور، أنا لا أريد مطلقا أن أثقل عليك، لقد كنت فقط أداعبك قليلا، ولا يهم كثيرا أن تقص علي أي شيء. ما يهمني هو ألا أوقظ في نفسك ما قد يؤلمك أو يضايقك. قلتها صادقا مشفقا عليه وشاعرا بالأسف الحقيقي نحوه، لكنه ظل مصرا. كلا يا دكتور، أنت دوما على الرحبة والسعة، ولكن هل لديك الوقت الكافي كي أقص عليك ما حدث، أم أن وقتك محدود؟ إن حديثنا سيطول. نظرت في ساعتي، كانت ما زالت 11 صباحا، ولم يكن هناك أي موعد لدي حتى 4 عصرا، فقلت له مطمئنا: لا تقلق بشأني أيها العجوز، فما زال أمامي متسع من الوقت لأسمعك، ألا يمكنك أن تحكي؟ كما تشاء. تنهد بارتياح ونهض متجها إلى سبرتاية عتيقة قابعة على طاولة خشبية بجوار إحدى جدران حجرته، وهو يقول بارتياح: حسنا، ليكن ذلك، لكن دعني أولا أعد بعض الشاي الثقيل من أجلنا، وبعدها سأقص عليك كل شيء. أخذ يعد الشاي بشرود كأنما يرتب ذكرياته ويصنفها في عقله، ورحت أراقبه بلهفة وأنا أنتظر ما سيلقيه على أذاني. كنت متحمسا بشدة كي أسمع. يومها حكى لي الأحداث التي مر بها منذ أعوام بعيدة، وكالعادة كنت مبهورا كثيرا بما حكى. بالطبع كانت الأحداث مرعبة ومخيفة وعسيرة التصديق، إلا أنني لم أستطع أن أكذبه. وقلت لنفسي حينها: ما الذي يدفع رجل مثل هذا وقد بلغ من الكبر عتية أن يختلق مثل هذه الأحداث؟ لا شيء بالتأكيد، إنما قصه علي لابد أنه قد حدث بالفعل، أو على الأقل هو يؤمن أنه قد حدث، لكنه لا يكذب. بالطبع كنت محظوظا، فقد استطعت بعدها الحصول على الكثير من تفاصيل القصة من أهم أبطالها الذين عايشوها. الدكتور محمد شاهين كان له دور رئيسي بالقصة، وحكى لي فيما بعد ما يتذكره عن تلك القصة، واكتملت حينها خيوط القصة بأكملها في رأسي، وكان علي أن أحكيها لكم، وها أنا أفعل. واحد، كانت البداية قبل أسبوع واحد من بداية العام الدراسي. كانت هذه هي أيام التعب الفعلية في العمل بالمشرحة، فالعمل كان حينها كثيرا بحق. كانت هناك الكثير من أعمال الصيانة للمشرحة، وهناك الكثير من الزيارات إلى مشرحة زنهم وغيرهم لجلب الجثث التي يحتاجها الطلاب في دراستهم. أيضا كان هناك تحضير الجثث وحفظها بالفورمالين لكي لا تتحلل أو تتلف، والعمل على جلب الكثير من العظام والهياكل العظمية للطلاب لبيعها لهم أو إعارتهم إياها. كان هذا صيف عام 1971 ميلاديا، تلك الأيام الكئيبة التي عاشتها مصر بأكملها، ما بين مرارة الهزيمة التي بددت الأحلام الضبابية التي عاشها المصريون طويلا، وبخاصة قدرة الجيش على إلقاء إسرائيل ومن عاونها في البحر، ولهيب الترقب في انتظار الحرب التي ستأتي بالصهر وتعيد إلى الشعب جزءا من كرامته المهدرة وأحلامها المفقودة. كان عم منصور قد أندى في عمله بالمشرحة أكثر من 10 أعوام، تعلم خلالها كل أسرارها حتى صار كبير العمال بها. لم يكن يعمل بمفرده، بالطبع فقد كان هناك 3 عمال آخرين للمساعدة. كان الأول هو عبد الدايم النوبي، نوبي أسمر البشرة، كان نحيل الجسد كعود ثقاب، لكنه كان نشيطا كالنحلة. كان في بداية 20 من عمره، وكان في كل ما في أبناء النوبة من طيبة ووداعة، ولهذا كان عم منصور يشعر نحوه بالراحة ويحبه. كان هناك أيضا متولي الديب، فلاح من البحيرة، أدرك بفنتون أن أعمال الفلاحة والزراعة لن تغني شهوته للمال الذي يرغب فيه بشدة، فقرر هجرها وباع الكراريط القليلة التي يملكها في بلده ليهاجر بزوجته وابنيه إلى القاهرة. كانت العاصمة قاسية معه في البداية ولم تعانق، مرحبة به كما ظن. أدرك أن عليه أن يلتحق بعمل ما حتى يرتب أموره ويختار طريقا ما يهيئ له أن يصير ثريا يوما ما كما يحلم. لهذا لم يتردد في أن يعمل في المشرحة حين أخبره إحدى جيرانه بالحي الشعبي الذي انتقل إليه للعيش فيه أن كلية الطب تطلب عمالا للمشرحة. تقدم بأوراقه وتم قبوله في الحال. كان لئيما ماكرا وإن لم يكن خبيثا. أدرك هذا عم منصور منذ النظرة الأولى فلم يرتاح له كثيرا، لكن ما جدوى مشاعره هذه أنه لن يتزوج أخته بالطبع، وما يربطه به هو العمل فقط. كان متولي قد مضى في عمله بالمشرحة في ذلك الحين عامين كاملين، والحق يقال أنه تعلم بسرعة أسرار العمل وصار مفيدا بصورة ما. في العام الماضي تحدث العم منصور عن قدرته على إحضار ما يلزم المكان من عظام الموتى التي يحتاجها الطلاب. طبعا ما كان العبث أن يسألها عم منصور عن مصدرها، سيسرقها بالتأكيد من المقابر، بالتأكيد هذا ما كان يفعله. ولم يشع عم منصور أن يتورط معه في أمر كهذا، لهذا أخبرها أن لا حاجة به إلا ما يجلبه من تلك العظام، لكنه راح يلحظ من بعيد كيف صار متولي يغيب عن العمل من حين لآخر ليومين أو ثلاثة، ليعود بعدها بكثير من العظام لابد أنه يجلبها من مقابر قريته أو مقابر قرى المجاورة لها. بالطبع صار الأمر أكثر بهجة لمتولي، وقد ابتسمت الدنيا له، ففي شهور قليلة صار مقصد الكثيرين من الطلاب حيث يشترون منه ما يحتاجونه من العظام. كما تناصرت أيضا بعض الأقاويل عن قدرتها على جلب بعض الجثث الكاملة أو أجزاء منها لمن يريد ما دام قادرا على الدفع. كان عم منصور قد سمع ورأى من قبل مثل هذه النوعية من البشر التي لا تتردد في فعل أي شيء من أجل المال. في الغالب لن يمر وقت طويل قبل أن يكون متولي في السجن بتهمة نبش المقابر، هذا بالطبع إن لم يفتك به أصحاب تلك المقابر التي ينتهكها ويسرقها لو نجحوا في اصطياده يوما ما. كان العامل الأخير هو جمال عبد الهادي، بدين أخرق وكسول كائن من القاهرة، وكان لا يفعل شيئا إلا النوم والأكل والنميمة والشكوى من زوجته التي تسيء معاملته بلسانها الصليط حتى أحالت حياته لجهنم أصلية، كما يحب أن يقول لجهنم أصلية صالية. هؤلاء كانوا عمال مشحة، وقبل أن يبدأ العام ظهرت المشكلة. لم يكن هناك إلا جثث ثلاث فقط المشحة، كان هذا العدد ضئيلا للغاية، ولم يكن هذا العدد كافي لمتطلبات الدراسة. كان المعتاد أن يتوافر بالمشحة 10 جثث على الأقل في بدء العام الدراسي كي تكفي أعداد الطلاب المتزايدة، ولم يتوافر إلا تلك الجثث الثلاث، وهنا كانت المشكلة. ذهب عم منصور أكثر من مرة لمشرحة زينهم عسى أن يحصل منها على المزيد من الجثث، لكنها كانت تعاني من قلة الجثث الواردة إليها في ذلك الحين. بدأ الأمر حينها كأنما كف الناس عن الموت. كانت هناك كثير من الاتصالات من الدكتور نعيم رئيس قسم التشريح في ذلك الوقت وغيره من الأساتذة المسؤولين بمشرحة زينهم، لكن كل هذا كان بلا جدوى، فالمشرحة بالفعل لم تحوي أي جثث لتذهب لكلية الطب. وفي قاعة المشرحة قال الدكتور نعيم بعصبية وهو ينفذ دخان سيجارته بحنك وعيناه تتأملان الجثث الثلاثة باستنكار: لست أصادق ما أراه، 3 جثث فقط هي كل ما لدينا، هذا مستحيل أن يبدأ العام الدراسي بهذا العدد القليل أبدا، علينا أن نفعل شيئا ما. تبعه عم منصور وهو يقول محاولا تهدئته: لا تقلق يا دكتور، ما زال أمامنا بعض الوقت، وأعدك أن أبذل قصارى جهدي كي أوفر الجثث المطلوبة. لقد طلبت من عبد الكريم كبير العمال بمشرحة زينهم أن يعلمني لو توافرت أي جثث جديدة لديهم، ووعدني أن يفعل. أعطيه يا منصور بعض الأموال لو تطلب الأمر ليهتم. إن أمامنا أقل من أسبوع واحد على بدء الدراسة، ولابد أن نحصل على جثتين آخرتين على الأقل قبل ذلك. لقد وعدته بإكرامية معقولة دكتور فطين، ولن أتركه إلى بعد أن يمدنا بما نحتاجه من الجثث. هذا ما أنتظر منك يا منصور، إنني أعتمد عليك في هذا. غادر عندئذ المشرحة في عصبية وهو يتنتم بكلمات مبهمة غير مفهومة، بينما اتجه أم منصور إلى الدهر حيث انهمك العمال الثلاثة في تحضير الجثث الثلاثة لحقنها بالفورمالين. هناك كانت رائحة الشيطانية التي لا تطاق، إنها الفورمالين. لمن لا يعلم، الكثير من الدموع والنيران الملتهبة بالعين والأنف ونيران أخرى تشتعل طوال الوقت بالحلق، ولا يجدي معها السعال أو أي شيء آخر. إنه جحيم حقيقي يا فتى، لا يمكنك أن تهرب منه أو تتجنب. هنا اقترب منه متولي وهو يمسح عينيه الدامعتين المحتقنتين بأطراف كمه، وقال لاسما ابتسامة تعبق بالسماجة على وجهه: هو الدكتور نعيم عصبي ليه؟ هل هناك ما يغضبه؟ إنه حانق لقلعة الجثث بالمشرحة، إن الجثث الثلاثة لا تكفي ويرغب في توفير مزيد منها. لكنك ذهبت بالأمس إلى مشرحة زينهم من أجل هذا كما أعتقد، لماذا إذن لم تجلب المزيد من الجثث من هناك؟ لا يوجد لديهم جثث تصلح لنا، والجثة الوحيدة المتوفرة بها الآن محترقة تماما ولا تصلح للدراسة عليها. إذن ماذا تنتهي أن تفعل؟ لا أدري، لكني بالتأكيد لن أهبط إلى السوق مثلا لجلبها. ليس بيدنا أي شيء إلا أن ننتظر. هنا سعل متولي للحظة وكأنما يطرد شيئا ما من حلقه قبل أن يميل نحو عم منصور ويهمس في أذنه بصوت كالفحيح وعيناه تبرقان: وماذا لو كنت أستطيع توفير جثة طازجة للمشرحة وبأي عدد ترغبون فيه؟ يمكنني أن أقوم بهذا الأمر بالطبع لو شئت. اتسعت عيني عم منصور بالكثير من الامتعاض والدهشة، وقد أدرك ما يلمح به متولي. بالطبع لم يكن ليقبل بشيء كهذا، لذا قال له بحدة: لا نرغب في جثثك المشبوهة تلك، احتفظ بها لزبائن، وحين أحتاج إليك سأخبرك. تجاهل متولي نظرة الامتعاض التي رمقها به عم منصور كعادته، ومضى مبتعدا ببساطة وبرود كأنما لم يحدث شيء. وشعر عم منصور بالغيظ، هل صنع هذا الرجل من ثلج؟ كان يحنقه ببرود شديد. إنه رجل لا تنتظر منه أن يخجل منك لأي سبب ما، أو يتأثر برأيك فيه أو نظرتك عنه. هذه أشياء لا تترجم لديه إلى أموال، لهذا لا يعبأ بها. وسمع متولي يقول وهو يبتعد متجها إلى الطاولة التي ركضت عليها الجثث التي يعمل عليها: لقد كنت أعرض خدماتي فقط، لكننا لا نحتاجها. أجاب عم منصور ببرود وعقله يفكر فيما يمكنه أن يفعله لحل هذه المشكلة، لكنه لم يصل لحل يرضيه، فقرر أن يترك الأمر لله، فربما يأتي الفرج قريبا. اثنين. ظل الأمر كما هو حتى يوم الأربعاء، ولم يعد متبقيا غير أيام ثلاثة قبل أن تبدأ الدراسة، ولم ينجحوا إلا في توفير جثة أخرى. لكن بالرغم من هذا ما زال عدد الجثث بالمشرحة غير كافي، وما زال الدكتور نعيم في جنون. أخذ الدكتور نعيم يتجول بالمشرحة بعصبية وحنق ووجهه محتقن، حتى تخيل أن الدماء المحتشدة في أوردته سوف تنفجر منها في أي لحظة. كان بصحبته اثنان من أساتذة القسم الكبار، وعلى مقربة منهم بالخلف تبعهم عم منصور. كان الرجل كعادته يدخن بشراهة وحنق وهو يتطلع إلى الجثث الأربعة الراكدة أمامه على طاولاتها الرخامية، وعيناه لا تصدق أن يبدأ العام الدراسي بهذه الجثث الأربعة فقط. كانت الجثث مغطاة بغطاء بلاستيكي قاتم، وما زالت رائحة الفورمالين الطازجة تفوح منها بطريقة خانقة أدمعت العيون كافة وأشعلت نيرانها وهيجت أغشية الأنوف في أسالتها. وتوقف في منتصف القاعة وصاح بعصبية وهو يضرب كفا بكف: لا أدري كيف سنبدأ الدراسة بأربع جثث فقط، هذا عبث. سوف يتكدس الطلاب حول الجثث ونصفهم على الأقل لن يرى أي شيء. إننا نرتكب جريمة حقيقية بحق الطلاب لو قابلنا بهذا ولم نجد حلا ما، قال الدكتور مصطفى رئيس قسم السابق محاولا تهدئته والذي كان يسير على يمينه. إنها ورطة بالفعل، لكنني أرى أن نلجأ لحلول مؤقتة حتى نحصل على باقي الجثث التي نحتاجها. يمكننا مثلا أن نقسم الطلاب إلى عدد كبير من المجموعات، هذا سيقلل عددهم في المجموعة الواحدة مما يتيح لهم الفرصة لاستيعاب ما يدرسونه. صمت الدكتور نعيما مفكرا للحظة وهو يطلق من أنفه وفمه سحب رمادية كثيفة من دخان سيجارة قبل أن يهز رأسه رافضا الفكرة ويقول: ومن أين سنجد الوقت الكافي لكل هذه المجموعات التي سوف نصنعها؟ يا دكتور مصطفى، إن ساعات اليوم الدراسي محدودة للغاية كما تعلم. هنا قال الطبيب الآخر وهو الدكتور فؤاد مقترحا حلا آخر: ما رأيكم لو قسمنا الطلاب إلى مجموعتين؟ المجموعة الأولى تكتفي بالدراسة النظرية في أسبوع، والأخرى تقوم بالدراسة العلمية بالمشرحة في هذا الأسبوع، وفي الأسبوع التالي نقوم بتبديل المجموعتين. أظن أن هذا قد ينفع مؤقتا. لكن هذا الاقتراح هو الآخر لم يرق للدكتور نعيم، فقال معترضا: لكن هذا سيقلل من فترة احتكاك الطالب بالجثث في المشرحة، وهذا سيؤثر حتما على استيعابهم. يجب على الطالب في البداية أن يمكث بالمشرحة حول الجثث أطول وقت ممكن حتى يعتادها ويتعلم منها. وافقه الدكتور مصطفى قائلا: بالتأكيد يجب أن يفعل الطلاب هذا، لكن الحلول التي تقترحها هي حلول مؤقتة. رسما يتوفر العدد الكافي من الجثث، لا أظن أن المشرحة ستعاني من نقص الجثث طوال الوقت. لقد واجهنا نقصا كهذا من قبل ولم يدوم الأمر لفترة طويلة. هناك دوما جثث جديدة فالناس لا يكفون عن الموت أبدا. رغم أن الدكتور نعيم وهو يشعل سيجارة جديدة كانت الثالثة في أقل من 10 دقائق: هذا صحيح، لكن هذا العام يختلف عما مضى. طلاب الدفعة الجديدة سيزيدون 50 طالبا أكثر من عدد طلاب الدفعة السابقة، وهذا يعني حتما الحاجة للمزيد من الجثث. فما بالك ونحن لم نستطيع توفير الحد الأدنى من الجثث اللازمة للدراسة حتى الآن. صمت الثلاثة بعدها وراحت كلهم تبحث عن حل ما وهم يدركون فضيحة الأمر، وراحت عيونهم تتفحص جوانب المشرحة بشرود بينما كان عم منصور يتابعهم دون أن يتدخل. هنا فوجئ بالدكتور فؤاد يلتفت إليه ويقول له مدعبا: ما رأيك فيما يحدث منصور؟ ولماذا لا تفعل شيئا؟ أجاب عم منصور مبتسما: صدقني أنا لا أكف عن البحث يا دكتور، إنني أرتاد كل المستشفيات بحثا عن جثة ما دون جدوى. إنني أتمنى لو كان هناك شيئا ما أستطيع أن أفعل كي أتمكن من جلب الجثث المطلوبة وحل هذه المشكلة. ابتسم الدكتور مصطفى وغمز بعينها اليسرى وهو يقول بلهجة غامضة غريبة لم يألفها منها عم منصور: يمكنك أن تجلب إحدى الجثث من مقبرة ما، هذا ليس بالأمر العسير هذه الأيام. في الماضي كان عم عبد الفتاح رحمه الله يتصرف بمفرده حين نواجه مثل هذه المواقف، لقد كان إيراري في هذه الأمور. شعر عم منصور بالدهشة مما يسمع، هذه أول مرة يطالب الدكتور مصطفى بشيء كهذا. أطلق بعدها ضحكة قصيرة وقال محاولا أن يستشف إذا كان الدكتور مصطفى يداعب أم أنه جادا في حديثه: يمكنني أن أسرق 10 جثث لو شئتم، لكن ماذا لو أمسكوني حينها؟ السجن هناك بلا ريب سيكون بانتظاري، ولا أظن أن طقسها الحار يناسبني هذه الأيام، ربما لم أكن أمانا لو كان الوقت شتاء. ضحك الثلاثة لدعابته إلا أن الدكتور نعيم أصى يقول مستعيدا عصبيته التي تلازمه كظله: ولماذا يمسك بك أحد ما أو يكون هناك سجن؟ كل ما عليك أن تفعله هو أن تراقب مقابر أحد النجوع أو القرى البعيدة عن القاهرة وتأتي منها بجثة طازجة. أما الفتاح كان قد فعلها من قبل مرارا كما أخبرناك، ولو كنت تخشى أن تفعلها بنفسك يمكنك أن تستأجر من يفعلها بدلا منك. المال في هذه الحالات له مفعول السحر. هنا عقب عليه الدكتور فؤاد مؤيدا، بينما زهولة قد عقد لسانه أمام منصورة فلم يجد جوابا، ثم أن هذه لا تسمى سرقة أبدا، أنك تفعل هذا من أجل العلم ومن أجل أن يتعلم الطلاب، وحتما سيكون هناك ثواب عظيم عند الله لك من أجل الطلاب الذين سيتعلمون عليها. لم يكن هناك ما يجيب به عم منصور، وقد صدم طلبهم فاكتفى بتحريك رأسه بلا معنى. وقال الدكتور نعيمة بلهجة آمرة كأنما يرغب في إنهاء الأمر وتوريط عم منصور بالموافقة. اسمع يا منصور، لو استطعت توفير جثة قبل يوم السبت سأمنحك مكافأة طيبة، كما أن كافة التكاليف والمصاريف اللازمة لجلب الجثث سوف يتحملها القسط. اجلبها مهما كانت التكلفة وسوف أكافئك. غادروا ثلاثتهم المشرحة بعدها، وتناهل سماع عم منصور صوت الدكتور نعيم قائلا قبل أن يخرج: إنني في انتظار جثة أو اثنين يا منصور قبل يوم السبت، إن مكافأة حقيقية بانتظارك لو استطعت توفير تلك الجثث. تركوا عم منصور دون أن يدركوا كيف شعر بضيق شديد مما طلبوه منه ومن توريطه بالأمر. لم يكن يتخيل أن يحدث هذا معه، لكنه لن يقبل أن يكون نباش قبور مهما حدث كي يجلب لهم الجثث التي يريدونها ليفعلونها بأنفسهم لو شاءوا، لكنه لن يفعل. بعد حين عاد ليفكر هل كانوا يحدثوني بجدية أم أنه أساء فهمهم وأنهم فقط كانوا يدعبوني، أم أن لو كان هذا حقيقي. لكنه كان يدرك أنهم جدون في الأمر تماما، كانت هذه مصيبة بحق، فقد كان عليه أن يجد حلا ما. أسند ذراعيه إلى أحد مناضد الجثث الفارغة وأخرج من جيب بنطالها علبة سجائر وأشعل سيجارة جديدة، أخذ يبصق دخانها بحنق، لكنه بعد هنية قفز إلى عقله متولي، وحديثه من قبل عن قدرته في جلب الجثث تنهد بارتياح حينها. ما دام الأمر قد وصل إلى سرقة الجثث من المقابر فليقم به إذا من يجيده، ليخبر متولي بما قالوه وليترك الأمر برمته على عاتقه. لن تكون هذه أول مرة يفعل فيها شيئا كهذا بالتأكيد، كما أنه هو الذي عرض خدماته من قبل لتوفير الجثث للمشرحة. اتجه للحجرات الملحقة بالمشرحة كي يبحث عنه. كان جالسا بإحدى غرف المشرحة الجانبية يتجادل مع جمال الذي على صوته الغليظ، ولاحظ ذراعيه الممتلئتين تلوحان في الفراغ في كل اتجاه وهو يحاول أن يشرح له شيئا ما. بدأ متحمسا في حديثه واحتشد عرقه على جبهته زاحفا على وجنتيه حتى وصل إلى رقبته، كما بلل القميص من تحت إبطيه في منظر ملفت بينما جلس في ركن بعيد. عبد الدايم يشرب كوبا من الشاي ويتابعهم باستمتاع دون أن يشاركهم في الحديث. توقف عم منصور أمام باب الحجرة ونادى متولي قائلا باكتضاب: أتمانع لو تساعدني في شيء ما بالداخل يا متولي؟ انتبه متولي له فالتفت برأسه نحوه ولم كان محاولا صبر غوره، وأجاب بشيء من اللزوجة كعادته: يا ساعدك في ماذا عم منصور؟ ما زال هناك عمل ما لم نقم به؟ العمل بالمشرحة لا ينتهي أبدا، هيا انهض يا رجل وسترى بنفسك، قال عبد الدايم بلهجته النوبية المميزة عارضا خدمته. هل تريدني أنا أيضا يا عم منصور؟ لا داعي لهذا، أكمل أنت شرب الشاي، إن متولي يكفي. ظل متولي يحضك إلى عم منصور بعيون متسائلة كأنما يرغب في النفاذ إلى عقله دون أن يغير من جلسته أو ينهض. تأفف بعدها عم منصور بنفاذ صبر، فنهض متولي بتساقل وهو يغمغم بضيق مفتعل: ماشي يا عم منصور كما تحب، أرني أين هو هذا العمل. لم يجب وصار بخطوات سريعة نحو الداخل، فتبعه متولي باستسلام. ولما استيقن عم منصور أنهما ابتعدا مسافة معقولة عن الباقين التفت إليه وقال محاولا تحاشي النظر إلى عينه: هل تستطيع إحضار جثة بحالة جيدة قبل يوم السبت؟ ارتسمت ابتسامة ماكرة على وجه متولي ولمعت عيناه بشدة قبل أن يقول بلهجة عجيبة إذن فقد احتجتني. لست أنا من يحتاجك، لقد طلب الدكتور نعيمة أن نفعل هذا، لكن أخبرني هل يمكنك أن تفعل؟ يمكنني بالطبع، لكن كل شيء بثمنه. وكم تريد؟ حكم متولي رأسه بيده مصطنعا التفكير وقال اخبرني أولا كم جثة تريدون؟ جثة واحدة فقط. التمعت عيناه بجشع قبل أن يقول سأقبل ب50 جنيه في تلك الطلعة، إن هذا من أجلك أنت. تجمد النظرات عام متولي سهولا. 50 جنيها مرة واحدة، مبلغا كهذا كان ضخما بحق في تلك الأيام، كان أكبر من راتب شهرين كاملين له. لهذا قال معترضا بغضب أنت تحلم، لست أنا من سيدفع، إنه الدكتور نعيم، وهو لن يقبل أبدا أن يدفع لك مثل هذا المبلغ، لن يدفع أكثر من 25 جنيه. هنا صح متولي معترضا وهو يلوح بكلتا يديه راسما الانتهاض على وجهه. لكن هذا قليل للغاية، هناك من يساعدني، وهناك السيارة التي ستنقل الجثة ومجهودي و... هدف به عم منصورا مقاطعا بحزم إذن سأقنع الدكتور نعيمة بأن يدفع 30 جنيه بلا أي مليم آخر. هذا عرض الأخير، إما أن تقبل أو أن أبحث عن أحد غيرك. صمت متولي مفكرا وحق رأسه مرة أخرى وعيناه تبحثان عن شيء وهمي بالسقف قبل أن يعاود رسم تلك الابتسامة الماكرة على وجهه وقال باستسلام مفتعل بالطبع لن أرفض، لكن هذا من أجل خاطرك فقط يا عم منصور، سأقوم بجلب تلك الجثة حتى ولو كان الأمر بلا مقابل. تمتم عم منصور بتؤفف حقيقي شاعرا بالإشمئزاز منه، بل ستقوم به بمقابل جيد للغاية، لا شيء مجاني في هذا الزمن، لكني أريد جثتها هنا قبل يوم السبت القادم، من الأفضل لو تستطيع أن تجلبها الجمعة مساء. ولو كان بإمكانك هذا يمكننا أن ندخلها إلى مشرحة دون أن يشعر بنا أحد في هذا الوقت، وسأتولى أنا الأمر مع أمن الكلية. على بركة الله يا راجل ولا تقلق، يمكنك اعتبار الجثة في المشرحة من الآن. ترك عم منصور وهو يتساءل من أين هذا الوغد بكل هذه اللزوجة والجشع، بينما انصرف متولي سعيدا بهذه الصفقة. لم يكن أيهما يدري أي كارثة مقبلين عليها حينها، لو علموا لأنه الأمر على الفور وما فعلوه. نقرأ لكم رواية الجثة الخامسة للدكتور حسين السيد. جميع الحقوق محفوظة لقناه أحمد أسد فيرو جمال. فرجاء أعزائي لا تنسوا ضغط زر لايك ونشر الفيديو والاشتراك بالقناة، والأهم تفعيل الجرس وترك تعليق. شكرا لكم. 3. قبل أن تصل عقارب الساعة للعاشرة مساء يوم الجمعة، توقفت سيارة نصف مقل أمام باب الخلفي للكلية. هنا كان عم منصور يجلس بجوار محمد الويسي حارس الأمن الشاب يدخنان سويا، مستمتعين بالنسمات الباردة التي بددت قيظ النهار الصيفي الخانق. أخبره عم منصور قبلها أنهم بانتظار جثة جديدة من أجل المشرحة، فغدا سوف تبدأ الدراسة وما زالت المشرحة بحاجة للمزيد منها، ولهذا اضطروا أن يأتوا بها ليلا لضيق الوقت. وبالطبع لم يشك الحارس في شيء ولم يعقب. بجوار السائق كان متولي يجلس مبتسما راضيا عن نفسه تماما. وقف السائق بسيارته أمام الباب وأطلق نفير السيارة لينبههم لقدومه. في نفس الوقت لوح متولي بيده خارج نافذة السيارة محيانا وهو يصيح افتح الباب عم منصور هرها محمد الرحيم.